جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الإخوة الذين دخلوا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تفضل الأخ قانون أكمل. أي بارك الله فيك يا شيخ. أسأل سؤال ثم أترك المجال للإخوة وبعد يعني أطرح الأسئلة الأخرى. السؤال الثالث يتعلق بالاستنجاء، هل يجوز الاستنجاء بغير الماء وبغير الأحجار يعني كالمنديل أو الورق، وهل يجوز أن نستجي أكثر من 3 مرات، 5 مرات أو 7 مرات أو غير ذلك، وهل هناك نص من السنة؟ بارك الله فيك. الأخ يسأل عن الاستنجاء، هل يصح الاستنجاء بغير الماء والحجارة كاستخدام الورق مثلا، وهل يمكن أن يزيد عن 3 مرات ك5 مرات أو 7 مرات مثلا؟ الجواب، إذا تمت إزالة النجاسة من البدن بأي شيء فلا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشيء معين، وإنما كان يستخدم الأحجار. وعندما أتاه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بروثة فرفضها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بأنها طعام للجن، قال إنها ركس، وطلب حجرا ثالثا. وكون ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يأتي بالروثة فيعني أنه قد فهم أن أي شيء يمكن أن يزيل النجاسة، وليس الأمر محصورا في الحجارة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظام، لأنها طعام إخواننا من الجن. فالاستجمار بأي شيء جائز طالما أنه يزيل النجاسة، وإن كان الماء هو أفضل ما يستنجى ويستجمر به. وأما الزيادة فالنبي صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاثة أحجار، وهذا لا يعني حصر ذلك في الثلاثة، وإنما هذا يدلل على أن الثلاثة إذا أنقت فإنها مجزئة، وأما إذا لم تنقي الثلاثة فإنه يجب التكرار حتى الإنقاء، يجب التكرار حتى الإنقاء أكثر من 3. ولكن إذا أنقت 3 فإنها كافية لورود ذلك في السنة. وأما إن أنقت 3 فزاد على ذلك من باب يعني المبالغة في التنظيف، فيظهر أنه لا حرج في ذلك طالما أنه لم يصل إلى حد الإسراف، وهو استخدام الشيء فيما لا حاجة فيه. يعني إذا حصلت النظافة أكثر من إزالة العين ثم بعد ذلك يكثر من استخدام الماء بلا حاجة، فإن ذلك يدخل في الإسراف فلا يجوز، والله سبحانه وتعالى أعلم. The question concerning relieving oneself and removing the impurity after using the bathroom. Is it permissible to something else different from water to clean the private parts? Can a person use as a dumbbell handkerchief? Can a person use more than 3 times? In answer to this question, the Sheikh Hafizahullah said, it is permissible to use anything which is clean and pure to relieve oneself. It doesn't have to be a water. And we see that Ibn Mas'ud, may Allah be pleased with him, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam had used the bathroom, he brought him a dung, which is the Prophet sallallahu alaihi wasallam refused it and rejected and said, it is impure. This is the food of the jinn. So that means Ibn Mas'ud understood the principality of cleaning oneself with anything, as long as remove the filth. But the Prophet ﷺ refused it for purpose that it is filth and it is a food for the jinn. Also the bones. The Prophet ﷺ had informed us not to clean ourselves with it because the food of the jinn. So a person may clean himself with anything that is pure and not prohibited as bones or a dung. It can be water, toilet paper, clothes, anything of it. A person can clean himself 3 times, regardless if it's water or stones or whatever you're using. If it was sufficient, there is no need for more because this be israf, be wasting water, wasting whatever that you're using. But if 3 was not sufficient to clean the first private parts properly, he can do 5 or more, make sure that the spot is being cleaned. This is what required. But you shouldn't use more than what is necessary because it will be waste. Allah knows best.